إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن من أنفع أبواب العلم وأكثرها خيرا وعائدة على المسلم معرفة مفاتيح الخير من مفاتيح الشر، ومعرفة ما يحصل به الضر وما يحصل به النفع. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل خير مفتاحا وبابا يدخل منه إليه، وجعل لكل شر مفتاحا وبابا يدخل منه إليه، وما من مطلوب إلا وله مفتاح به يفتح. والمفتاح كما لا يخفى على مسامعكم هو الآلة التي يفتح بها المطلوب. وقد يطلق على ما يكون محسوسا كالذي يحل به الشيء المغلق كالقفل مثلا، ومنه قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، والمشار إليه قارون. وقد يطلق المفتاح أيضا على ما يكون معنويا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مفتاح الصلاة الطهور. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: والمفتاح هو ما يفتح به الشيء المغلق فيكون به مفتوحا، كمفتاح الجنة الذي هو كلمة لا إله إلا الله. ومن أسماء الله الحسنى اسم الفتاح، وهو دال على كمال صفة عظيمة لله سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا يحكم بين عباده بما يشاء ويقضي بينهم بما يريد، ويمن على من يشاء بما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل يفتح بيننا ربنا، الله يحكم بيننا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقال في آية أخرى جل من قائل: وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالفتح وبيننا وبين قومنا وأنت خير الفاتحين. افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: والفتاح هو الحكم المحسن الجواد. وفتحه سبحانه وتعالى قسمان أو نوعان: فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي، والثاني يطلق الفتاح على حكمه القدري. ففتحه بحكمه الديني هو شرعه على ألسنة رسله جميع ما يحتاجه المكلفون وما يستقيمون به على الصراط المستقيم. وأما فتحه بحكمه الجزائي فهو ما يحكم به بين أوليائه، بين أنبيائه وأعدائهم ومخالفيهم، وبين أوليائه وأعدائه بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونصرهم ونجاتهم وإهانة أعدائهم وعقوبتهم. وأما حكمه الجزائي يوم القيامة فكذلك فتحه وحكمه بين الخلائق حين يوفى كل عامل بما عمل. فهذا حكمه الدين والجزاء. وأما حكمه أو فتحه بحكمه القدري فهو ما يقدره على جميع العباد من خير أو شر أو نفع أو ضر أو منع أو عطاء. يقول الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فالرب سبحانه وتعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح على عباده المؤمنين الطائعين خزائن رحمته وفضله وجوده وكرمه. ومن ذلك الفضل العظيم هدايتهم إلى هذا الدين ومحبتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فتحه على أعدائه بضد ذلك، وكل ذلك بفضله وعدله، فإن أعطى فبفضله وإن منع فبعدله. وأعظم المفاتيح وأنفعها على الإطلاق كلمة التوحيد وشهادة التوحيد التي هي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تمام المنة ومفتاح الجنة وقوام الأمر ورأس الخير وأساسه. جاء في صحيح مسلم من طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهذا عباد الله حديث صحيح وصريح في أن أبواب الجنة الثمانية لا تفتح إلا بكلمة التوحيد. وبشهادة التوحيد. أما من ترك التوحيد وراء ظهره وأهمله ولم يحقق شروطه ولم يعمل بمقتضاه فهؤلاء كما قال الله عز وجل في شأنهم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وإن مما ينبغي على كل مسلم في هذا الأمر أن يجتهد اجتهادا كاملا في أن يسعى إلى تحقيق شروط لا إله إلا الله. كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها إلا إذا قام بحقها كاملة غير منقوصة، وكما أمر الشرع ونبه إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها إطلاقا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا التزم شروطها وأتى بأركانها وأدى حقوقها الواجبة كما في الكتاب والسنة. ولهذا روى البخاري في صحيحه عن وهب بن منبه رحمه الله وقد قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح، ولكن ليس المفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن لم يكن له أسنان لم يفتح لك. وهو يشير رحمه الله إلى وجوب تحقيق شروط لا إله إلا الله. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته المشهورة: هذا وليس بممكن فتح باب، فتح الباب إلا بمفتاح، إلا بمفتاح بأسنان، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان، أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بأسنان. لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي عرفان. ولهذا ذكر السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم شروطا لهذه الكلمة، واعتنوا بهذا الموضوع غاية العناية والأهمية، وحثوا على وجوب التزامها والعمل على تحقيقها، لأنها لا تقبل من أحد إلا بتوفر تلك الشروط. ومن ذلك ما قيل للحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن على من أدى حقها وفرضها فهذا الذي يدخل الجنة. وعنه أنه قال للفرزدق ذلك الشاعر المعروف يوم دفن امرأته فقال له: ما أعددت لهذا اليوم؟ فقال الفرزدق: لا إله إلا الله، أو شهادة لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال له الحسن: نعم العدة، ولكن للا إله إلا الله شروطا، وإياك وقذف المحصنات. وقد دل الكتاب والسنة بالاستقراء من نصوص كثيرة أن للا إله إلا الله شروطا 7، وقد أحصاها العلماء، من أهمها العلم بمعناها المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك والرياء، والمحبة المنافية للكره والبغضاء، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد. فهذه هي شروط لا إله إلا الله. وقد ذكر العلماء في هذه الشروط أدلة كثيرة وكثيرة لا تحصى من الكتاب والسنة، ومن أنكر ذلك فقد تعدى على مقام النصوص الشرعية. والعبرة في كل ذلك عباد الله أن المراد والمقصود لا عد ألفاظها وحفظها فقط، فكم ترى من إنسان عامي قد اجتمعت فيه والتزم بها ولو قيل له اعددها لا يحسن ذلك، وكم من طالب علم قد يقع كثيرا فيما يناقضها. فالمطلوب إذن تحقيق العلم والعمل معا ليكون المرء من أهل التوحيد ومن أنصار لا إله إلا الله صدقا وحقا. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا ممن يقيم هذه الشهادة حق إقامتها، وأن يعمل على تحقيق شروطها في الدنيا قبل الآخرة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الفتاح العليم المنان الكريم الذي جعل لطاعته ولعبادته أبوابا وأسبابا ومفاتيح، وكذلك جعل لمعصيته أسبابا ومغاليق يمكن للمرء أن يتفادى ذلك. وقد ذكرنا أن لكل مطلوب مفتاح يفتح به، فكما أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله ومفتاح الصلاة الطهور، فكذلك تلك المفاتيح التي ذكر بها الشرع. وقد أحسن صياغة هذا الموضوع أحد علماء المسلمين وهو الإمام ابن القيم رحمه الله في أحد أروع كتبه المسمى بحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، فنقل نقلا ماتعا ينبغي الإنصات إليه والاستماع إليه بالفؤاد قبل الأذان. يقول رحمه الله تعالى: وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل مطلوب مفتاحا يفتح به، فجعل مفتاح الصلاة الطهور، ومفتاح الحج الإحرام، ومفتاح البر الصدق، ومفتاح الجنة التوحيد، ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء، ومفتاح النصر والظفر الصبر، ومفتاح المزيد الشكر، ومفتاح الولاية والمحبة الذكر، ومفتاح الفلاح التقوى، ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة، ومفتاح الإجابة الدعاء، ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا، ومفتاح الإيمان التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه، ومفتاح الدخول على الله إسلام القلب وسلامته له والإخلاص له في الحب والبغض والفعل والترك، ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأصحار وترك الذنوب، ومفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده، ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى، ومفتاح العز طاعة الله ورسوله، ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل، ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة، ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. قال رحمه الله: وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم، وهو معرفة مفاتيح الخير والشر، لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل خير والشر مفتاحا وبابا يدخل منه إليه، كما جعل الشرك والكبر والإعراض عما بعث الله به رسوله والغفلة عن ذكره والقيام بحقه مفتاحا للنار، وكما جعل الخمر مفتاح كل إثم، وجعل الغناء مفتاح الزنا، وجعل إطلاق النظر في الصور مفتاح الطلب والعشق، وجعل الكسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان، وجعل المعاصي مفتاح الكفر، وجعل الكذب مفتاح النفاق، وجعل الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم وأخذ المال من غير حله، وجعل الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مفتاح كل بدعة وضلالة. قال رحمه الله: وهذه الأمور لا يصدق بها إلا من له بصيرة صحيحة وعقل يعرف به ما في نفسه وما في الوجود من الخير والشر، فينبغي للعبد أن يعتني كل الاعتناء بمعرفة المفاتيح وما جعلت مفاتيح له، والله من وراء توفيقه وعدله له الملك وله الحمد وله النعمة والفضل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم عباد الله أن الناس أنفسهم وأنتم من الناس، منهم من هو مفتاح للخير مغلاق للشر، ومنهم والعياذ بالله من هو مفتاح للشر مغلاق للخير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه وابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من الناس ناسا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر، ومن الناس مفاتيحا للشر مغاليقا للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل له من جعل مفاتيح الشر على يديه. فأئمة الهدى ودعاة السنة وأنصار التوحيد وحملة العلم الذين يقودون الناس إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله عز وجل الموتى، وينورون بنور الله عز وجل أهل العمى، فهؤلاء عباد الله هم مفاتيح للخير. قال أنس بن مالك رحمه الله، وقد روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد التقى برجل من أجلة التابعين هو الإمام ثابت البناني رحمه الله تعالى، الذي كان يقول فيه الإمام الذهبي رحمه الله: كان من أئمة العلم والعمل. قال أنس بن مالك: إن للخير أهلا، وإن ثابتا هذا من مفاتيح الخير، فلينظر كل واحد منا عباد الله إلى نفسه، وليراقب أعماله، وليفتش أحواله، وليسأل نفسه عن مدى إسهامه أو مساهمته في فعل الخير وفتح مجالاته، وفي إغلاق الشر ومنافذ الباطل. فكم من أناس للأسف الشديد عن قصد أو غير قصد، عن تعمد أو عن جهل، يسهمون ويبالغون في فتح أبواب الشر، بل قد يسترزقون منها وهم لا يبالون. وكم من أناس يدعون إلى الخير وإلى فتح أبوابه، فتراهم مع ذلك يتثاقلون ويتباطؤون، وكأنهم ما دعوا للإسهام في مشروعات الأمة الخيرية. ونحن للأسف الشديد ترى كثيرا من الناس لو دعوا إلى شيء مما يلهي الشباب ويغذي شهواتهم وشبهاتهم، لترى الكثير من الناس يسهم بأمواله ويسعى بمعارفه ليتحقق ذلك المشروع، كفتح ملعب أو دار لهو وما إلى ذلك. لكن إذا دعي الناس إلى فتح معهد أو مدرسة أو مكتبة يتعلم فيها الناس ويتربى فيها أولاد المسلمين، ترى الكثير والكثير من الناس يتخاذلون وربما لا يسهمون وهم في قدرتهم أن يكونوا مفاتيح لهذا الخير. فالله تبارك وتعالى نسأل أن ييسر لهذه الأمة ولأهل الخير فيها مجالات التنافس في فعل الخيرات. وهذه الأمة كما قال الله عز وجل هي خير أمة أخرجت للناس، وقد قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.